بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأيمان والنذور. وكنا قد توقفنا عند قول باب من نظر أن يتصدق بماله. قال أبو داود رحمه الله: باب من نظر أن يتصدق بماله. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بنين حين أصيب بالعمى، ذكر رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: من نظر أن يتصدق بماله. هل يطرى يبقى عند ذلك يلزم أن يفي بذلك النذر وينخلع تماما من جميع المال، أم أنه يمسك بعض ذلك المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فبيذكر هنا العلماء يعني أن أبا داود رحمه الله لما ذكر هذه الرواية لكعب بن مالك قال أن كعب بن مالك رضي الله عنه يعني لم يعقد ذلك النذر أن يخرج من جميع ماله، ولكن كل ما في المسألة أنه قد استشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فهذا ليس بنذر من كعب بن مالك رضي الله عنه، ولكنه أراد أن يتصدق بجميع ذلك المال، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأشار عليه أن يمسك بعض المال، ولكن كان توجيه العلماء من ذلك أنه من نظر أن يتصدق بجميع المال فله أن يمسك بعض ذلك المال، فهو خير له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: قد اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال البعض: يلزمه الثلث، إذا نظر التصدق بجميع المال يلزمه عند ذلك أن يتصدق بالثلث. والبعض قال: يبقى يلزمه ما نظر هو أنه نظر أن يخرج من جميع المال فألزمه أن يتصدق بجميع المال. يعني قال البعض: يلزمه أن هو يتصدق بثلث المال، يبقى لا من نظر أن تصدق بكل مالي أو بجميع مالي. قالوا: يلزمه أن يتصدق بالثلث. والبعض قال: يلزمه أن يتصدق بجميع المال كما ذكر وكما أخذ ذلك على نفسه قيل: إن كان نذر التبرر كأن شفي الله مريضي لزمه كل ذلك المال، وإن كان لجاجا وغضبا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كل أو أن يكفر كفار اليمين. وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وذكرنا طبعا النذر اللجاج اللي هو والغضب والخصومة، يكون الإنسان فيه بالخيار إما أن يفي بذلك النذر وإما أن يكفر كفار اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وإن بعض العلماء حمل ذلك على نذر اللجاج فقالوا: النذر في هذه الحالة فيكفر كفارة يمين، أو أن يفي بذلك النذر، أي أنه مخير بين الأمرين. وهذا هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث.